إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 1400 سجوسيا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الترجمة إلا لديك سنين الخطباء عن البدعة حرمة الضلال، ولكن الخطيب جاء المبتدع، لمن جاء المبتدع، المدني جاء المبتدع، وإن الظلم المبتدع معناه شل الفيداء وتستفاد رمز لقوالة النبي صلى الله عليه وسلم. تبغي ما جاء من الله الخير، ما جاء الله الفلاح النجاح، حتى نتابع أول سيدي ربي وأول النبي صلى الله عليه وسلم. إن ننبي صلى الله عليه وسلم في الإغارة نسمة المسائل الدين زرسن في تنظم عاتين وصلت سير مبريد أبدأ القرآن بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لهم في وقت سبعين قاس النوريرين. إن الناس ما يسون لهم النوريرين، الناس إن يضعن يشم الجن إن يعسون هذوريرين. بغي أدنوي الدرس الدار عن سيول في الأنواع عن الشرك، ثم عن سيول ما يدي جن لورية. أشكو الشرك ين لك المصيبة خاطر تيدي يكتب نادم يحط فاس الأعمال وذا يستموت الحسن الناس يجرب سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه أن يجرب ذا يتغفر الناس ين أشرك لا يسترى ولا يتغرصى ولا يقاول ولا يشتوق ذا ولا ينداه ولا يستغاثى ولا يستعانى ولا شيء أبدا. كل ما يجي غلاني شغل ربين غير شغل سيدي ربين غير شغل سيدي ربين غير شغل سيدي ربين هاتي المشرك. اللي ديرات الآيات بعض مين معناه بيقر رجال المشركين معناه يستروا الكل جنتات كانوا دين جرمين يشوفوا ابن رتموه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. معناه حرم غير في الجنة وصرت كل أرضا الظالمين المشركين الغصن اللي ما تنصر يوم القيامة ولا ديكس اللي شاف عربي ولا نبي ولا شباب مين بغي أدنوي كل أنواع الشرك وما هذا الشرك هتقول إلا أنواع الشرك. بغي أنواع من الشرك ألوان من الشرك وهذه ألوان من الشرك أنت جدير ننتفر منها ماذا معناه يواجه بغي كترول بغي الأنواع دغن الشرك يمشي لنا رقل نجيز ما تهوث منين نار اللي قلنا قلنا جدام وأن جسندها جسند بتانواع الدغن الشيك أرتن هود مدين هذا يرديش توقع لك الشيك وأن تحاربها كما تحارب الوباء. تحارب الشيك إن تحارب المرض إن تحارب يغنشاء المرض والحلوم وأن تطهر منها قلبك تطهر قلب النفس بالشرك وقلوب الناس معنى تحاول درجات معنى يصير تطهر القلوب من المشركين إذا بتغل السجير بدي الله غل مستحيل مستطعت إلى ذلك سبيلا ولا نيع على قدر استطعامه. شو إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن المنكر ينهد سفوس نسم شريغي ينهد سينس نسم شريغي في القلب النفس لكن القلب ماشي اللهم إن هذا منكر تقيم بيتسن لا اللهم إن هذا منكر تقيم تفضل بيتسن يغراياش مثلا إلا لا تمغراس ترمي ريزن تثمين لا نحيداش إلا الخلاء إلا يواتني داش مشور بيرا بحق واتجار لما يفاش يوفن هذه حق قديم الدجار. من ذلك معناه الأنواع تغن الشرك النجرة أنا بدر دغي طلب الحاجات من الموتى ها المصيبة سترى يمثلني وإن يموت القباب زي الرواضي هذا شقدر نعاش أدخل شترنا لا في جيجنا موضنا هذا الشيء يشيرنا هذا الشيء يشيرنا هذا هذا والاستعانة بهم ناس يجيو فلان عاوني الدولة إقامتاني جاي غريشانو غرا جاي نادي بدوان واي غريشانو غرا جاي تبسكش تغريو غرا جاي غير سلات مالا غير غرا ما تجاي ورغي خلوش مالا يني بسم الله وردا وردا قال ربي مش أقفلنا وما تجاي غير السمارة أتلاو لي يعني قرار ووجه إليهم وجه دغور سود منش دغور سن وجه في القلب مني ديت أبريد نيد نادي زوشان وغرام يبدأ الغضب من ربي اللعنة في دي ربي يقول دي العذاب اللعنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد هذا ومسجد الأقصى معناه ورديت سافر بنادم شانو دغار معنا لأجل الفراتة إلا شرب دغار يتخديش نضيب الشيء ربي تظلي تمكة 100,000 تظلي المدينة 1,000 تظلي تبيت المقدس 250 ماشي 500 250 نقدر شانو دغار شان الصالح نقد شانو هرام شانو بابا هواري نقد شان الشريف نقد شان سيدي زور دغي شكون يتخاف هذا الطواغيت يتجان نبدا نشاف الرام صوان يقدر نغط يموت هاتين يداك الغضب الله يقول لك غضب الله اشوا داك الرام نبقى تزر نتغى الطواغي تاي جان هاتغير الجار نتي باردي وين نتنار تستغل وصافي وهذا اصل شرك العالم ما يديك الشرك العالم زيارتني والرام يموت كما قدمنا عنيفا فان الميت قد انقطع عمله نيم موت يربي العمل الصافي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه وولد صالح يدعو له وعلم يبثه في صدور الناس الدين تبنى بالله العمل الصافي سنه صغرى العلم الدن عندنا دي زنشان الشيطان يسخط السيدي ربي جاني مسلم جاني مؤمن صلحا ارك تجاري الناس من القران تجاري الناس النبي صلى الله عليه وسلم مشاش تعالي الوالدين نسمع ديالي نشان الصدر صدر من التوت يتشرف وش عكوك ويتظل نشاور اسلاح مقالات اني صدقاكم الوالد ما يجيش الله ولكن التوت دول قرام قلنا انسان نشان الصدقة جارية معنا ازا كان يشكلان قد ابنايات القندر في صلح كان يبريدين الدن قد كدا ابنايان الجامعين كدا كدا او الناس دن لنورتي مقارتي تنزع هاتوا يسنزي لها جرمس انت بلادي يرد العمل او دلال بيد العمل يلا زرينا غد الرسالة وما نتني صافي في الدار شكونا لك تغي اي الصوفية الدار دي قرام تغي غدا انت تجمع دي النبي ما يتجمع كل يوم صغور سيدي ربي صغور الارواح نتدم في المدينة الا الجسد نسمد الدار زارون هذا المصيبة لنا ان الميت كائنا من كان قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ورباطي يغزل ثلاث نفعا ولا تضر وعشاك لك فاطيين النبي لت فاطمة يا فاطمة بنت فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت وانقذني سكي من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا الناس يا فاطمة اللي اسم النبي تريد لما ما يتريد أمشى كرسال العمل تحت ميتين زاني جاء إنما يتران بعض غضب أسكيك بخرا ما يخلي بابانه ورامن أكنا في نيس بابا هو اللي شاف عندي جند ما نيجي إلا كان شان الشريف كان ومعطوه كان الحماق كان يغير أنه يتظلم ستيمون وتزنس نزان ناس عن الأولية ينتيمون بقرة ورزن طبان وأجدر أن لا يملك ذلك لمن استغاث به في ماذا رفاضي يغفر في فاضي الناس يغران ولا تقل سلا ولا يوم النساء لم يمكن في الإسلام أبي يتحق عجب أن نلقلني العجبية تجاه أني أنا سيد بابا هو الصحراء ونشين تأخذ ماس أبي يغلي بابا هو اللي سيد حق استعبد تجد أحد شان تجد الجل جل أخذ عندك تعبان الزر وأبا هواري ما تسيدي له هواري أسانا وقاب حزتي الناس يسرده يقضوا العاز أو أنا متقربي يا معذور أتقربي وإنه يموت الناس يدير بي إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك ورنا داشي لنا ولا يموت ورنا داشي لنا بكي سنو دردورة إشار ستة وثلاث قرات إشار دردور إشار ستة وثلاث قرات هذا كسلا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين أدر دوري تمس أنا سقراط إشار ستة وثلاث قالوا وطالي سيدي الدرعات وما وطخي جادر دور يشف ستاو وما وهراني موت يجادر دور إلا الدون وشال يخلو تغرم سامع ونشفع له إلى الله فيها غسلنا يا سيدي فلان تغشت تربير بيد يقضي الحاج أقمو يموت له إيمي إيمي يموت شو ده تيني ضي نقمو إيمي يموت له ده فوال يرضي ولا يشرب مين يا عمك وشال والميت في حاجة في من يدعو له ويسأل الله له الرحمة الميت يحتاج جاء نقني هذا سنتر ربي هذا سيغفر إذا المغفرة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو علمك الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة إذا زرنا قبور المسلمين أن نسلم عليهم ونسأل الله لهم العافية حتى نزور إمتن معنا تمتن تروت نكد الملل وتحتاج إلى درس السفر إريز نظر في الدنيا تزورنا تفكر الأخرى في وثمين الحرم كل ما تكون في درس تمدين في الروت معنا قد أختدم أفن على الشيء ربي كنا نبي فعل الله سورة سنة دون تتشكر الاخرى هذه الرد ادور تادور تحليل ما دور تجامع الدار ما دور تشر ما دور تجامع مخزن الاد هذه سنة من السدة ما سدن سبعة دهنا سدنوي تينكش من القبر من السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن لاحقون يغفر الله لنا ولكم نقنية نفعل متين ندرس ندرس ندعو ندرس نغفر ربي ماشي يدي درس يا درس نفعل متين اشو هاد البتري يسولني صحا ادي يستغل البلد وما قلنا يموت ندرس نجل سبالة صافي ودع لكن الناس تعدوا الحدود الناس زري الحدود نسيدي ربي وتيدي وين قولنا ربي ولا وين نفيه حدود الشرعية وزاروا القبور مستغيثين أرسل القبور على في القرآن يبين القبور مستعينين ضارعين خاشعين أرسل سنت نعاون بلان أرسلون على اللان دوي سلان بلان سلان أورو هران دور ناس مدمين قال لها فيه سرسان جايقو فراو وشماني يتعلم وشماني يتترك وشماني يسغيو وشماني يلا ما يدفكر مرجوري لي قلت لي انا يسخمان يغبالا ادي حجنا نسبوس حمد ابوي وانا اول خنيتني اخران الدول سمكيت حمار عشان تفوي السقس يا قران نتاس يا عمرو حليل انا خط ما سيرت من خاتم هاتين من واق دوت بالطيارات اللي بيرو يسيري ناس الزرفات عاسيتان غطيرو كلها تحط جوة فاركة يسي عمرو حلي يموت يسألون أصحابها قضاء الحجات أكثرني يمتيني يتقبلات مقبول الحجات وتحرموا الإمات هذا سنني حاصر للبلاع نالا شي تسندخ السوق انك هذا الدور اللي معلم شروط يوم اشتاك سلمية انت اختيار ده تتتوش ما ربك بغافل عما عمل الظالمون انا الظهور غافل انك خلنا سياد المشركين يزرين سيدي ربي الذاتني خلقان زرين القرآن زرين الحديث وتوني في اول القرى ولا من فيه ارتشال مع سيد ارتشال الشرك ارتنوا اللي يموتن اني هتود غني انه واللي خلنا نزمان الناس مغاردة قارغة الحمد ودارفوا مزوغي وغيون امام شيت تكسرتا كميسين ورسوا النغي يدود دينا العقول مقارد هاد قرد الف نسبور الحمد لله رب العالمين دارفوا مزوغي وغيون قد وزاد الكيسين يساك سلو النغور اللامي العقول في غيان عاد النغور الخبارة ستغلناك اعراب الثلاث انت شكترات براس عقل والناس اشوري وغيون اسين بالعبر معنا دي عبر ارسم ناس وغيون انتو رب لن ثلاث يبن سمي غير من اسم الثلاث فاتم براس عقل لا تفانتي سركين في غيال والناس ينزي كي غدا غبالا نغدا سركين ناس معيشة نغدا سركين رحل الناس ورسيه ولا صدو مشا غير خصني ديك والداغيني يقعد دير الناس لازم غاتي يتوريت نسردن قال لي الناس ولا يدخل انا ناس ني غير لي بردان ورد السن البشر يوفا وغيول تاسرات لشن وانتوفين ويد غافين غير لكن في خمس نوين يموت اسبوعتنا 85 بلاتي في عليس علي امهاش او انتين الزارين تثمين انا غرسني واللي اسمي زاري قرناس العار معنا بدون زار دا قلت يخسي غرسني اخسمي زار نتمقود ايه لا حول ولا قوة الا بالله دا الدالي ومن هالحالف بغير الله تعالى والله يقول له الشاب لا رب يمشي اعتقد عندك في كل افق الاسلام انت في رومي كيف كيف انت تقول هي كيف كيف انت سير اعتقد اختي غلطات كيف سنغت شاع ادى يتجليني لا اله الا الله ولا اني غالي برويت يتجلن تغيو من نسمك اعتقدنا انا انا كانوا استخمال يتفرج شان الفلوسيات وريد اسخل انا في المعلمة هي الدقت ما تصر عن في الشيخ يدد الناس يلي يعني يدد الناس ولو الناس ترضي تسرع عن شيء الشيخ مش هو شيء يدري منين الناس أعوذ بالله كم دينا غدا يدور الحرم مني ده اللي قسم دي قلت لك سنغار يزن كين يعلم ثارباتي يبرر يمشي الضغط تعلمني مش ساون يكسبني اللي يشروان دي غشني وبرامن الروابي يعلم تالباتي وراني سلمي الدر اسماعيل نايتي غزدي وزغر يبوي فول خير جاي اسحاق يعلم تالباتي سيدي الشيخ قال لك تخاطري سنتيدي وسلدوني استاشتي طيب زاوي داشمي يوا اسماعيل نايتي غزدي وردي في الميز دين شاهد من خلاص غير قبل عجا يسمو لدي دي سيدي الشيخ يسيدي يسني السلح الناس غراتي الفقير فلاني دور يويل الناس يستيوى أسيني محنا يتشرب إن شاء الله سنمشي لك ديان الطالب تتفكش تربة إنا جالت دي الشيخ أخوة وعين يا سيدي إنا جالت تربة نسان نغات علم غات وإنا يقول لنا الشاب لربي اعتق هذه في الإسلام وما سيو اثنين وحقي دام وحقه الناس تزيجي وحقونا يسخمان وحقونا كذا وحقونا كذا ها وحق العافيتين ذا وحق غروم وحق الطعام وحق ايش هذا ايه تجارو ده تجلل فوق وسط باكي جانب ان يدرو قد صحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك ده المشرك قد جاء ده المشرك تنت وما اكثر ما انت سامعون انك شعالة تسمع دي الامورة تمتي المسلمين من الحلف بغير الله انك مسلم كالنبي والصالحين الاب والاجداد لا تقلل في النبي لا تقلل في الصالحين لا تقلل في يدف وزن احق ادت عليه واحق الجدين واحق رجال البلاد يقول لنا كل ناس رجال بالردع ذلك يسأل هذه شفعاتي رجال البراد بعدها مزيان. والعين تتجلل في قبله. والحياة والأولاد تتجلل في شرا. والأحفاد والشراف والذمة. وقد عم في هذا البلاء. وقد عم في هذا البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة. ثاني ما زغني بدن دروا على ابن الكار. لا الغرج يوزن ده تنسي جيد خماء. لا غرزة الشيطان هو فنس. والنبي الدنيا سوى 410 ذاك قيد الدعوة غرزنون. ايه تنسي جيد خماء. شيء نوزن. 410 دي قيد الدعوة. شدي سنة عشر وثلاثة سنة في السنة دي الساق السنة دي الفقر هنزل. الناس يساووا فك السوق يدنون صح. يدي سنة يا جل فخير والولا سنة يسلحي ناس صافي هذا السنة. ومن السجود المريدين لمشايخهم. الفقراء تزاد نرتفع عن الشيخ انت. ايش الناس تجان الفقراء. افرقاوا لنا سنتين مخلات نعو شوفهم جدا تجان. افرقاوا لنا الشيخ انت. اشترقوا اذا اقترفوا ذنبا اغضب الشيخ. نجد بيجي ان شاء الله مع سيد لا معنى يحرق في الشيخ انا السد من يبار انا السد من يبار يسحو الزور يكسم الرص ارتبا يعني اللي يوم الشان وسباس انتو ديانا وغرام معروف يزدق تقار زوين تسمن دق بلا ما تينينيني يوالك شمستخان في اللي غسم الناس شوات ما يجي مرين دارن ايوا يسرس ناس ديانو ديانو خريط يسرس غير في دارن ديجا تربى تلات مرين دارن هاي شا ودي هاني فران سولني الويا قد رأيتو هابو الاشتابي انا لم يخفلني فقد رأيتو من يسجد بين يدي الشيخ ثم يهتف بهذه العبارة وهو في غاية الذل والخضوع تائب ورافع الى الله يا اخواني اقبلوني ما سيتوا بغا يستغفر ربي ايت ما قبل فيها في انتوب هل يستجم يدار من الشيخ كيف الرمارية اللي يبدأ في الجلال يتبال لي التعبار هل يشم استدعوت لهذا المريد الجاهل انك ان وتتي وفرقوي تغير فقير تاس إن كنت أذنبت إلى ربك فتب إليه جدت ربيت تعصيته بس يسيدي ربيته بغيش وادعوه تدرعا وخفيا استردت يسيدي ربيته الجهر السر وإن كنت أذنبت إلى الشيخ فاعتذر إليه استخلف الأمر الشيخ نفس الدرات أعتذر أسمى جدا ستوبد لا لك تتوب إلى الشيخ والإخوان ما لك تتيد الشيخ هيتوب عنك هاي تبغون الإخوان هاي تما وماذا يضرك غضبهم وعرضوا وإعرضهم مسك درام عليكم شغب شي غضب الشيخ نغدقوا هاي تماش ما ماش فاضل خلاش فاضل غب شي غضب ردوا ماذا يقل شي غضب غير وينا يضرق شردات نفس غوش وأنك تبت إلى الله توبة النصحة لو أنك معنى مرسوب يربيه توبة يصحى فرضي عنك واقبل عليك ارجو شربي قبل توبة نشك وفي المسند النبي صلى الله عليه وسلم آت بأسيره نتي بأسير لقى الحديث هو نسي المحبوس النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك الناس فيها يتوب غاش ولا أتوب إلى لا الناس اللهم إني أتوب إليك يا ربي أتوب غاش أتوب غي محمد شكو التوبتين ربيك يا الناس تبغيك ولا تبغي محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله يشرح قيد باب الناس الناس تبغي ربي ولا تبغشي وش يلعب دين فيه الناس النبي يشرح قيد باب الناس طوبة ربك يا والشرك كثير كثيرة ألوانه الشرك انواع من نوع الانواع يوضي بلا الحساب متعددة انواعه متشعبة سبله ومسالكه عصم الله وإياكم من شره من الشرك. ترى حفظ ربيع حفظني حفظي مسلم النار الحق الشرك أشكو الشرك ده يتحبط الأعمال. وانجانا من شراكه ما يدي كان الشراك ما يدي كان الشراك الشراك ثلاث شعب ثلاث صدق في الدين ليش قرآن نغتال صدق نغتال شبيه شبيه نغتال كان الشراك. ووفقنا للتوحيد تسيد ربنا دقي وفقنا للموحدين الخالص حتى نعبده مخلصنا له الدين حنفاء أبتين عبد خسنتا خصوص الدين ونتشدوا جان لا نشرك بعبادته أحدا ولا ندعو من دونه أحدا. أولا إذا التوحيد أصحاب تبغي أن يسير ما يدي جان لولية ماشي ونا يجانا ورم هات الوالي ماشي ونا يجان شريف هات الوالي ماشي ونا وفلا الزوج هات الوالي ماشي ونا يجان رستدي زوج هات الوالي. لا أولية غرس العلامات نغرس للعلامات النغاتين يا الوالي وانا غرفة ثلاثة جوالو اشكون تنقلسين لا ولي الله لا ولي الشيطان انا اتقن في دربي هات ولي الله وانا تريد اتقن هات ولي الشيطان. الا نشتبه الشيخ الاسلام في تنية رحمه الله اسمس الفرقان بين اولياء الرحمة ولي الشيطان هل علامات اولياء الرحمة هل علامات اولياء الشيطان. ما يدق يعني خطر الشاطن تظن يترني جثمين ترني إيريز ترني كل شيء ترني يقضى ترني بس نترون الحريج إنك أفضل فرصنا أتنرتشين يقضى بس نترون الحريج إنك أتفضل الحريج دقوا فقلت يقضى أود أن نريد إنك إلا مريد غرص الحريج يقضى إنك غرم فرص يقضى لا تسنظر إنك سجلت نتنزل لغور الحريج يا روزار يعني زي زوا خطر يودي إهل الناس وده تحرس وده تحسن الحرج وق الناس وده تحسن الحرج وق كنيج الحرج وق وده تحسن الحرج ما نال الحرج شنك دني مظلة إسعارات إن شاء وما خطر أمو تغوتي كمان في الشرطة أتدير بيه شد ما يجي جل وليا هاتوريد بيت الرصاد هاتوريد بيت الزواوية هاتوريد الشرفة هاتوريد دي وران الناس يدي ربي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وإنا يتقى سيدي ربي وتنا غير يكرم سيدي ربي رسل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أتخذهم تنين ستين ولا تزبزوا قدام شكون هما ما اسمهم الذين آمنوا وكانوا يتقون والنجني من يحقان تقل في جربي ما يجب أن تقل في جربي لسنا الناس منا كنت تكون نقص منها أيدي جان تقوى أتشي اللي حقن في جربي شي اللي حقن مخلوقات ما يجي جان تقوى الخوف من الجليل أتو كنت في جربي والعمل بالتنزيل أرتكت سويني الله القرآن بحديث والقناعة في القانون تقنع سويني شاشة في ربي سواوني في المال سواوني في الجيجران سواوني في فتحني توزير تغزير تحليل وتحليل كذا أتقنع في القليل والاستعداد في اليوم الرحيل يعني أرتكت المواساني في العوالة منك إلخاء ما يدي جان العوالة الإخراء التقوى وتزودوا فإن خارج زي التقوى أسيات العولد أنه نسيات المواساة سنتك هناك عطا المواساة سنتك كيف يخرج هات المواساة لنا أسيات المواساة سنخلال التجان التقوى هم البشرى أولية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخيرة لهم البشرى الدولة المتن لهم البشرى في الإخراء لا تبديل لكلمة الله معنى اتقوني اسكن اوني قول سيدي بس ولا تتبدل ذلك هو الفوز العظيم لم يشرف بالولاية اتقى سيدي ربي مقاري جاون جال مقاري جا من الله المقاين ما ليش ماشي خلق سيدي ربي الشرف اذا تذهب يخلق في الرامي في النقاط يخلق له كليه لك اسمه لا بقية يا بنا من نفس نساف لا يمزل وانا يتنها تمزل من شيء ديك شما اللي يفوس نساف مزل يكتوين وين رحل نجاس نغدوين هذو الناس اللي أفوس النار لا ربعا واريا الناس اللي البركة والناس في التنف النادي قال لهم سخط خلق في تخصي في ربي يعيش الحرام شاس الناس شاس عارف واريا الناس تعويل شيين تيش الصدقاء تسترجي ربي ده شقة في النغدة دي عفوخ وده ما ده شيء توضح تيش الحرام وانت عفوس تنبرا بعيشني الحرام قتنا الناس وهم يزالون الناس برشتاء نفضل بالسول نفضل دار شرم سول بس كرم يعتقدون الأولياء صرفون من الناس ناش معناه يوم الصرف اللي نريد تمن كلي الناس الناس اللي يقبل ما غيرت يجمع كلي تمن كلي من اثنين الناس تريد تمن كلي والرم الناس يوم الصرف ورجل من كلي قال الله بالولاية معناه يوم الصرف معناه لغرس الولاية بيت تمتات يسي تفيغ من ميس وما كل إخلاه ورد صديق سنجي أمور ما يدوش الله بيت تمتات يخاطى يمس تنظان انت يخاطر يمس تنظان واصطفاهم لها من بين خلقه بغير كسب منهم ليش معناه اختارت سيدي ربي شاس الولاية أكيد تورا تمتان يخاطى بلا العمل إسلام ولا عمل كسب منهم ولا عمل وقد يكون هؤلاء من البله المجانين ربما قلت كان يحيى دار سبوغوت نار في الجنة يعني رد ظلال والولو شحال يمكن ناك الولي ورد ظلال ما نسيا يوت ما ناس كنين سيد محيا ليان ويديد نرى أكثر يرحم ربي ناس ما غليت أو رد ظلال الناس ما يزد ظلال لولية نولية ده ظلال لولية إلا ناس يقول ناس تقت في لال ورجون ترشيع بيت جايات الرسل نصرويت انتو جاتو بجاتو يا سنسي يا اللي يموتوا بان لغو السلطعش انتو مطبش تتا اللي اختيبون ايه جايات الرسل جاتو كما يكونون من العصاة والمفسدين انك وخيجا يتشتد الوالي ما خيجا العصاة انك هتولي انا انك وتصدر المع فيه انتا وأن القطب معه طروق خفي يضعه في عنق من يشاء القطب معناه خطر الصريح ما دي قال القطب ما دي قال القطب معناه اللغة ثمر مثل زرج الزرج الذي شو مشي له ندى فما الزرج لا ثمر مثل هذه قال القطب هناك مثل غير خطر الصالحين اسمه القطب الغوص والنبي اتقيت من مثل نكون الغور الغنوة اتقيت نخصي في ربي سبحانه نالا 366 الوالي كل يوم يحضر يوم تولي وما ربي الناس الغصني يمزو كل شيء غصني دي الناس غرس طرق خفي يضعه في عنق من يشاء انت سيكي النيرة فإذا هو ولي ومعه نطاق يشد به وسط من يشاء الناس القفل ديك الولية والنيرة وريد أدرف بيت تكر غرس مدني هذا هو من الأولياء والأولياء يعلمون الغيب مش الأولياء ده تعلم الغيب غرس الباب ويمزغ ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر والنين إن سيدنا محمد يعلم الغيب يفقد الإسلام وعشاك والنين نشانه الرمضني شو دي برنا من داخل التورين او تفضل داخل التورين تسحر يتدمي ادى ستين يجرام وياش راش وياش معنى هاتي على الغاية ان غاية دي جام تاقو تاقا ترخلا كل ما تطر بالتورون لحروسه والسريط بالاسبارة ما يدي قال الجزء نسحر سيف هاتي بتص هذا سيك سيق شرط شرار من الناس يسحر بس الظلين هو تقبلها وتظلين تيك ولا من فيه ايه اختلاف ما دي السنف زي ما لو كنا تختار خسر خيمة اسمه دوك يجل مش عويدة قد يكسرها من غير الله من رحم الله مش اللي كانوا الناس احلام يشر لا تبقصوا النبي انت بعده وتجد إليه تعلم الغيب ويأتون بالخوارق المخالفة للنوامس الكونية. ما تربش نتين تتش المعجزة ما يخالف نفس القانون في بيربي تجدون من يستمجدون إن في الناس شغرانة بتنسي ويغيثون من يستغيثهم ولو كان بينهم وبينه بعد المشرقين. إنك مقابل لك شرق الغيب إنك يسيتهم هذا منار يسر ودر ناس فرق شو غوش ودر ناس فرق شو جو كيف أنت هنا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس يعلم غير السيد الناس يغوط غير يغاث الناس بلا سجون. الناس يقولوا سيد إبراهيم أريد ترقيه إنما يسن الله باش يغار الناس هو لما ما يدخل سيلا يعلم شيء الناس جن الناس يغسر الناس بارش الله بارش الله بارش الله حاجة غني كنا تفرزون معنى لله من ما يقول لله ولا تدخل في الشيخ سوط الله إلا سيد الشيخ الله وثمس لله من مات لله قوية يليه من الناس نتمسد بها طيب لديس من القضية اللي غنوه الشام تمسك شغل محكمة يغضل يسخنا وسمع من امثال هذه الاقاصيص الاكاذيب ما لا يتسع لاسفار واسفار انك السليل عجب الكذوب انه يتسع الشتوب يقولي لطيناه يونس شاك رفض للجمعة معناك اني بخصر جديد الشغلة ادي رفض للجمعة الغاسي دي شوف دي شوف يدد اسم الله غاس اغرم نغس زورة هاتينها سمعنا من امثال هذه لقاصص لكاذب ما لا يتسع له اسفل واسفل والناس في عقيدهم هذه مخطئون وعن الحق غافلون الناس يعتقد ان تخضع الناس غفل قبل الحق ولو نسين هاي غنصي بخلاو ليا سقوف لا بغي السميري يا الولي حقان هذه اللي مرة ماشي النبي جان در تزل زودي اللي تخبو سفين هاتي الولي لنا لا شرق نيس خمان تاي يفلع المساكين ويتنفخ الفقراء قرية رزاتي دي زوي ما يزيد دابو نصي زودي جسمة العبرات يبدأ يلو مسكين ابن كان ساتي جان تخبو سفين شرق شرق شرق جميلة وقد آمى أن وقفك على حقيقة الولي الناس بغيها في الشملوق هذا شعر ما يجي الولي حقان مستدلا في آية القرآن الكريم إن شعر غسل آيات القرآن ونصوص اللغة العربية الشريفة لغة القرآن المبين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة نشعر دون النبيين قال يطفر الحق والنبيران يطفر إيران هلك يطفر قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا الناس في رب الولين هم النبي يخرجهم من ظلمة إلى النور لكن السبح كل الناس رسل والذين كفروا وكفر أولياء الطاغوت لأن أولياء الشيطان يخرجهم من النور الظلمات لكن تسل في النور التوحيد يوت نسكي الناس الشرك أولئك أصحاب النار أروي النار جهنم أيجان هم فيها خالدون صرت في غنب ده اسم الشتوب لو تموت نشكو هذا باب نتو غير اسحاب ده نرزل وني توب نرزل يموت يغفر ربهم قرن سرين يعمر سجا شلري هنا المعصية واني هتريد سيمي سيمي يفاس انت كل شيء هتستوب نتو يستوب اسحاب وقال تعالى إذ هم الطائفتان منكم من تفشل والله وليهما إنما يجرب الولي سوسرق بدفدا وعلى الله فليتوكل المؤمن وإنه قال المؤمنين تتشنخ في ربي وإنه قال المشركين أتشنخ في الروابي إنك إنما يسنب الرملة كنت نبدك ونشاف عسكر في الأخرى ما ماكم يزريش من بعد أبو الدربات ماكم يزريش زريت شيء بعد ذلك زريت مثل الرسول زوجه للسيمان جاوب معنا لا إله إلا الله. الله مش ديت فيه. الله مش اللي الفقر وفرقاوي نغسل الناس ما يقول معنا لا إله إلا الله. أشو ما تستنوا الفقر العبد. شو نقول الفقر أنا سيدي أبين جاء. إما في الفقر سيدي الشيخ. الله مجد من ربي. ما جلنا ربي. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. مثل هذا الغاسي خالي إلا الشريف أن تدخل معنا الكتاب الناس كتدوا كتدوا في الدوسين أربعان سوريخين الناس هيزدر في الصورة صافي هذا هم كين هتسوريخين الناس هيزدر في الصورة الناس تغيب فيك ينبس ينبس تقول شريفات لا ينبس تقول شريفات نغطي غريون الناس رسول الناس رسول هو صدق شنو يحصل هذا اللي حقا ينظر الصيف قايد بسجل السنت انا دخلتها الناس رسول ذكرى عاقب الزاف كتبنك هذا اللي حقا ممو انتبت الشريف قايد بسجل وكان معنا ابو طالي ابو لهب ابو جهلين ولك حقا ممو نبسلاني وزلها حقا تبزل يجني بجاه النمى سيف انت شريف تبالي فهو الرمز الخمسي وكتبقى السنين يوصل ذات الخير وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان ذي السود انتكال فلا تخافوه ماذا سوف تقدم وخافوني إن كنتم مؤمنين الدودة كيد لولي أنشق مشغول لما تشعر شكيد ناس ما تسخنوا الدوني أيوم تختشر ووشل تارف بطن ووشل مشغول لما تشعر ما تلغي إلا ما تشعر شب لربي وإن امسكت الله بضرين فلا تشف له إلا هو وإن امسكت بخير فهو على كل شيء قدير مش داك التلخير اللي ما سني حسر ازي تثمره وثنى اللي سني حسر وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من رجال النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ومؤمن المؤمن ذات قتل ذات تنغم جرمين في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت المجرمين ذات تنغم في سبيل الطاغوت حرب الحق فقاتلوا أولياء الشيطان إنه سيدرد من يسمى أولياء الشيطان إنها فتن إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الناس معناه ما هو فينا تجن أتكفرني مش يدغى الناس فرنا فتجن كيفتي مروف انت غير مشركين دي مشعويدين دي سحار دي خداع دي خندلس دي ماشر دي خوان دي قطان مروف انا رفت يمام من اثناء فتك تجن كيفتي قال تعالى إذا الناس مروف انا عبق في الكيف فلا تتخذوا منهم أولياء خيرانا بس تشر من تكال حتى يهاجروا في سبيل الله من نورنا بهاجر في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدوهم الناس انتفى من غاتل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أدرى صغردك كنصر ولا تجد ولنج ولا انتقنج ولا شيء مقاري جاي ماش مقاري يبانش مقاري يماش مقاري والنبي قال يتماسي عدون السن عدون النبي لقد تفضل يخصادت نبيوان وصادت تزر ولا تزر وصادت العيد ولا شيء أبدا البغض في الله والحب في الله وتخيل يقال ولا الفرع والنين كان أمو من ولا تكذب تكال والنين كان المشرك المشعوي داري تحارب السن داري تحارب بيت الحق أتنك دعا دعون نختفي قال جي ماشي قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا من قال الشيطان دام تاكل ساكن اختلاف اختلاف تخسر وكان هات الشياطين الجن والشياطين الانس وين الجن دتني دا ولا مصر جميرون وين البلاد من الفخ دي كبدا والعادي النيف اللي سالي الدرم الشوخ في القائد ولا لا وري من يبدو البلاد رجيا شكام وين تغارنين جاني شكام جاني النيف اللي سالي السبخ السر ولو ورجاك كيف الضحك وما وين تغارنين الناس يغرس يعني إشان طلبا الناس اللي هي الفردي الدار نشير راني الناس ولا اللي جنب الفردي شان غرسين نسي الناس اللي الفردي الناس هات غرسات صباح الدين سلقايت نانا سات الدرس في غرسات قاسم ما اللي غرس الفردي ما الناس طلبا دار ايش اني منسي الناس هات الفردي الناس ولا يشير استهدرن ولا اني جنبوا يسني والله قران يطلع بس سنين نسيان مش سنين في غد هذا قسين قران يطلع نغرني فرام نغرني شو بدك تزرن أمي عمي عم عمي شو تيجي لي فقري وانت شو شايف من اللي شو ترت قرصتي غلط يطلع بنا غصب فان دي فرام شو اللي من يسني خلاص شو مرسيش هالسبعة نرد تشكمن أنا هالسبعة يمسش يوفو الناس درس لي الدار فهو خصاني إذا تدرس الناس شو بغنصي ما تدرسي خلاص قال ثمن عاد ما رأيك هذا يتشوف اللي يجب تربي القرآن أبي سنتي كفرين يتدار أرغب الشيء شيء سعيه ودخل أنا وضحا قال تجاج ما ما ما ما ما ما ما ما ما أحد ربع ساعة أنا شملتي صافي مقاطق غرام قلب رعل شو ريفون قال تعالى الذين يتحدوا الكافرين أسمع أولياء من دون الله من دون المؤمنين إن يتجن انتكى المشعوذين ذات المبتدعة بكفر نسي مسلم أجتغن عندهم العزة بين عزة لجميعا هل العزة غرسي جربت لله ورده لكفر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال ولكن انتكى بكفر نسي مسلم أترينون أن جعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال تعالى يا أيها الذين لا استخدوا اليهود والنصارى أولياء خيرا ونرمين خيرا نتكلم تكلمون بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الذي تكلم تكاتك في بسن إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله ما يجي أن الولي ما يجي أن النصير الناس يجرب النبي والذين آمنوا في مؤمن الذين يقيمون الصلاة وإنه يتظلم ويتم الزكاة وهم ركعون نور الظلال الجنسل يفودان يفترامي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هو لعبا أرسلت دين النار جناغ دي مسيحين جناغ دي متابعين جناغ دين الجديد أرسلت سلام دي جناقي واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أنا واتقوا الله كتاس مترفيوه وقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء مرومين سربي مرومين سربي يامن سنبي جوي النبي نزل الضيخ في النبي وتجاني كفر انتوزي دين تكلم ولكن كثيرا من الفاسقون ما يدي قال معنا الفاسق ولا يبقى نبري ما يدي قال الفاسق وقال تعالى قل غير الله اتخذ واليا شوف لربك يخدم توكلك يخدم ولي فاتر السماوات والارض والنخلق لي مدوشا والنخلق وهو يطعم ولا يطعم انت ترزقنا انت نقاش ترزقه وديان انتادي الشمس وانتادي الشوف يوم قل اني اميت ان اكون اول من اسلم الناس ربيهم فيني يسم لكن يوم رشدي ربيه بغمز غري مسلم ولا تكونن من مشركين خير اشياء النبي ورسلتك المشرك خير وقال تعالى وانذر به الذين يخافون معنى السوس القرآن وان الناس كجل اخرى ادولوا ما اديش نشاك عن خصني في ربي معنى سن خصني في ربي وحده أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الناس الناس انتشاني الشفع جيتشاني الناس نوزن الشفع جيتشاني الناس اللي فرقاوي في دير شي غادي يقول شي غادي يصحى كل شي الناس دا ما كسلش الناس ايش هذا الناس اللي في دير شي غادي يصحى الناس هذا خدنا فقط من ترى السبعة وانا جاني وطني اللي قلت رين والناس اللي الشيخ الناس اي صحى قد دفل من ترى السبعة يقول الناس ايه انا ناس يغرس القبطان وكش من سلبيري يكسدو الشيخ ايه بدو القبطان يغرس لهم خذين الناس سبغتين قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كتاسم ترس بعد تاسم وانه يتهضرني للدين ونسمع لست العالم وغرتهم الحياة الدنيا تغرتهم الدنيا قال لي خلاص دارت تتهوت وذكر به انا كم تسمع ناس القرآن ان تبتلى نفس فيما كسبت ليس لها من ذي الله ولي ولا شفيع فقال تعالى وين الشياطين ليحول الى اوليائهم ليجادلكم وان تعطوهم انكم لمشركون انك عن الشياطين الجن جالس انت تسعى ولا انا صنعت من الشياطين بنادم ما يستنين ما تجحد من تكلف وين تعطوهم انك معلم شضع الشياطين تغليش انك تعلم الشياطين يضمن هاتين تخسر مصافي الكتاب انت جم مشركين وقال تعالى وهم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والانس اشكاك الاخرى الناس نسيت ربي غرس الجن فينس قد استكثرتم من الانس الناس نوال الجن معنا هاتين تغرم بنادم بزاف وقال اولياهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعضين وبلغنا اجلنا الذي ارسلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها ان نسد وجهنم خنيس ما شاء الله ان ربكم حكيم عليم ان ربك حكيم عليم وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم هذه النجم اللي لابس على النجم لا خسارة اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تبعات النون دين سيدي ربي خير النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبعوا من دونه اولياء خير نفس اللي مرينا ان نربي من دين كني من ناقص دي فلان وهن الحي وهن الحسين وهن قطي وهن قطون حتى يسوى ربي نبير قمة دي سوى تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الناس يعني انتكت الشياطين أرسل البدعة الحرام غير نسكن أبريس تأثير كنوله ما كانش وقال تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا يا ربنا ارحمنا وغير ترحمه وجه الخشيين واغفر وأنت خير الغافرين شيء تغفرنا في الاشيين هذا اللي انت راش الرحمه المغفره سيك لا غابر الناس فكاد الشهداء الصديقين الصالحين بلا فيها وقال تعالى ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دائما الا ربي جنب الصالحين ابدا لكن تنصار اريد تنكتيلي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى وما لكم وما لهم من لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الناس معنا ما في تكربت نور يعذب فهذا تفضع المسجد دا يخفى المسجد من المكاة عذبني مسلما من عند نظر الظلمي وما كان أولياء لك معنا ما شو مسلك العرب يدي كان أولياء المسجد إن أولياؤه إلى المتقل يدي كان أولياء مسجد ربي وأولياء النبي وإن يتقن سيدي ربي ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن كان سؤال وقال تعالى إن الذين آمنوا واسمع الصفة الذين آمنوا وهاجروا لقتلوا تغي أن هاجر المعصية وجاهدوا جاهد بالمن أنا سنتين نشغل كثيفات نتوس مجلس العلماء نشغل شتوب أن تعلم الدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا معناه الأنصار ناير حبرت المهاجرين شي ناس متدربوين ناس نشتشان اللي يعفر فيه أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء جانيمون سلموا لهذا من الناس اللي في كده سنتر أين حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعلكم نصر إلا عليكم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض أكفر أنت تكرم تكلق من صنع لازم إلا تقالوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أو إن يؤمن لا تتخذوا آباءكم خيرا ولا تدين إدعوانوا لنا يفغني عصانا ربتات تدين دوليا لهم آباءكم وإخوانكم زيتمة أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان. مش فضل الكفر في الإيمان, فضل البدعة في السن, فضل السكر في التوحيد, كذا في الفرق. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نقول لا يتمسخن بفضل المشركين يكتنت الأولياء اللي تحبوا ما فين يكتن المشركين انت تبخصت. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم وأولياء بعض. شكون المؤمن؟ كمؤمنين يعني الأولياء قال اتنسان شار اتنساشا يامرون في المعروف غير تنصروا وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة أفضلا ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ولا يرحمهم الله. ولكن لم تستصف الدار يترحم في ربي. يامرون في المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والنجر اللي انت اتعطوا له شان الحمد لله وله. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون لا تستغ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال تعالى فزينهم الشيطان وعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. عندك أن نلقى الشيطان أم تأكل عندك أن نتبع الشيطان. وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد. والنهدى ربك من نغيب قال المهتد يجل معقول والنهدى سكر بطر في وبرد وصار في وفي. ومن يضلل فلن تجد له فلن تجد لهم مولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجههم. أشكاك لي خلع الدين شرنا نرس دلخ في دارنا نسل وانت غنيت موات الدلخ في أخفوت مرون عليك عميا وبكما وصمة وقتيني وده سويد وكسوال ما وهم جهنم كلما خابت زيدناهم سعيرا. الطريق النسخ في جهنم شعر دير كلما نطشت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذقوا العذاب. الدليل مسلح وبطان يكتبوه بالطن يا ابنين اشكو ما قلت الشعنة قلت سنة من الحر بالطنة قلت الحر اديت قلت قبض غير الخبريتة فالسلة قابتني التقفل انتقول اكسهم فاسهو رسية سلة اديت بالطنة يا جهنانا ينشدوا بالطنة يا ابنين يلا مبتدعين انه يتحرق بالسنة من دفع عليه وسلم وانه يزيدني الدين وانه يتنقصني الدين وانه يتحرق بالقرآن وانه يتحرق بالسنة وإنه يتحاربنا أهل السنة والجماعة. وذا السنة يلحاول من يمدان من دسوها سنة سكيك الأخرى لابو سيانهم ذات النبي سودا ويور من لن ومن شمغوا اطفت نام المسك اخرم نام واطفل النبي سيسوان يبتوش غنت وصافي غريف يبدأ دون المبتدعين تسوين أرسلت بالملائكة الناس اللي بيها أتوين وين أترسي أولي علم الغيب يعني معناه النور مظلت وخدس الله النور مظلت تقدم سهنا يلا متابعين الناس بربيها تين بتليح كموتها تبتلتين غير مصافيها سدى فخديت الدين الناس شرفتين سحقا سحقا سحقا أو يتنزهنا ما تروس صافي دوار. قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا حمد فسيسي في رب التغول اللي شره ولم يكن له شريك وغرس شريك في الملك ملك سيجا ولم يكن له ولي من الذل وذلك ما جيت نصار انت جيت نصار وكبره تكبيرا الله أكبر كل ما جري هنا الضيم الصين. وقال تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس يسجد هاي التحيات معنا هذه سلم اختادها موريلي يدخل في الكبر إن عالت ربي السوق تبع النص ويبتغي فرطغيس نسيد ربي خمسة نظر الله يواس وده الظلان يا إبليس إن عالت ربي اختيات ويتخسرين خمسة عندك نبدا نور الظلان إحرام بلاد ما تيوي انت تغيب الظلين ولا دا سيجي الكفن ولا أتي السير ولا تغيب الظلين ولا دا سادر ليس خبير يجب نزين لي مجم ولا اني سادر ولا مشتوي نادا سندهم دينا شعلا غير تخص نستاوي النغض من بلاش نسجل كاسي تبتاخ هو الإيمات نغضش شودة جملويت ناحية نغضالة جيد من 15 هي ربيع أمزواره 1419 الحمد لله رب العالمين.